يا خيالي صف جن حالك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن ماريته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت حيته أعطني ما يجذب الود ويذيب الجفا أعطني ما طاه يوسف لبوه بجيته المقام أكبر من النحت في صم الصفا والمكان تقول حاتم وديوانيته جن حالك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن ماريته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت حيته عند ابن مرسانا الافراح نور ما طفى كان هلال العيد ذا الليل تثبت رؤيته شيخني عز المراجل ما يعطيها قفا حبها ونشرب نحبها ذريته يا خيالي صف جن حالك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن ماريته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت حيته كابر سكابر رصيده من وفا يبطي العساف ما ودعه في ماليته أبلج فعله ما يقرا مع كلمة عفا في رحابه معظم الطيب وإنسانيته يا خيالي صف جن حالك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن ماريته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت حيته يا سلام الله المال فالضيوف من لفا عدنا وانغصت الارض من وسميته السلام اللي على الكون لو وزع كفا كل مخلوق من الخلق يصلح نيته صف جن حالك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن ماريته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت حيته والهواجر صيتهم نابهم قد غفا الكرم والجود بدينهم ملكيته مستحيل انك تجد هاجري ذل وهفا مستحيل بينهم حي ناره ميته يا خيالي صف جن حالك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن ماريته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت حيته اذكروا من ذكره الكل معلول انشاء شفاء. لا إله إلا الله أشهد بوحدانيته، والختام أزكى صلاته لروح المصطفى، وله صحبه ومن سار حسب وصيته. يا خيالي صف جن حالك بجو صفا، فوق رض من صفاته ومن ماريته، عن عيون قرنسين الهواجس في خفا، شرد له مرة بقلب ميت أحيته.